وإني فأراد أن يستفزكم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد واقترب. اللهم صل عليك يا حبيبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.